نفسي كذلك ثابت. هذا الذي نريد يعني من هذا الباب. فكلام الله ليس كلاما لفظيا، فأثبتنا صفة الكلام لله ونزهناه عن الحدود، وقلنا إنه متصف بصفة الكلام النفسي. سبحان الله، الأشعري لم يلتقي بالماتريدي، ومع ذلك هذا أثبت الكلام النفسي وهذا أثبت الكلام النفسي. يعني ثقافتهم ليس واحدة. هذا عراقي، أبو الحسن الأشعري عاش في العراق، تربى في العراق، نعم، ويعني جالس المعتزلة وجالس المحدثين، ووصل إلى أن كلام الله يستحيل أن يكون لفظيا فهو النفسي. والإمام الماتريدي الذي يعني منذ الصغر وهو قد تربى على عقيدة أبي حنيفة بين الحنفية تلامذة محمد بن الحسن، وكان يقول بالكلام النفسي. نعم. فصار أهل السنة يقولون الله تعالى له صفة اسمها صفة الكلام النفسي، نعم، وليست حرفا ولا صوتا. قال وأن القرآن كلام الله تعالى. القرآن إيش؟ نقول إن القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق. بدأ بلا كيفية قولا، ما قال بدأ، فرق كبير بين بدأ وبدأ، أمور يبديها ولا يبتديها. بدأ يعني أظهره لخلقه وإن كان ثابتا أزلا، منه بدأ. هذه العبارات أظهر العبارات الدالة على بعض مدلولات الكلام القديم. بدأ من الله بلا كيفية قولا. بلا كيفية إيش نفسرها نحن؟ بلا حرف ولا صوت، لا إعراب ولا لحن، لا تقديم ولا تأخير. بلا كيفية، كل كيفيات كلام المخلوق منتفية عن كلام الخالق. نعم. وأنزله على نبيه وحيا. ما الذي أنزله؟ هل صفة الله نزلت؟ هل صفة الله صفة الكلام انفكت عن ذات الله وحلت في بعض مخلوقات الله؟ حلت في اللوح المحفوظ؟ حلت في أذن جبريل؟ هذا لازم لمذهب ابن تيمية. نقول لك نفس كلام الله سمعه جبريل، يعني انفصل عن الله صفة كلام إلهية، انفصلت عن الله وحلت في أذن جبريل. ما الفرق بينك وبين النصارى الذين يقولون إن الكلمة انفصلت وحلت في الإبل فصار فيه معنى الألوهية فاستحق أن يعبد؟ ما الفرق بينك وبينه؟ هذا لازم له، لا يستطيع أن ينفصل عنه. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، أي صدقوا على ذلك، على أنه إيش؟ كلام الله، وأنه بدأ بمعنى ظهر قولا ونزل وحيا، وأيقن أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. حقيقة إيش معنى؟ رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون ليس لله كلام حقيقي، لا نفسي ولا لفظي. شو معنى الكلام عندهم؟ حروف وأصوات يخلقها في بعض مخلوقات الله. نقول هناك كلام لله وهو الصفة القديمة، الصفة الكلام النفسي القديم، هذه صفة حقيقية. نعم. هناك مباحث أخرى، مثلا يقولون هل الكلام يطلق، لما نقول القرآن يطلق على صفة الكلام الأزلية على سبيل الحقيقة أو المجاز، ويطلق على الحروف الحادثة حقيقة أو مجازا أو اشتراكا لفظيا؟ الأشهر أنه يطلق عليهما على سبيل الحقيقة، فهذا يقال عنه قرآن حقيقة وهذا قرآن حقيقة. هذا كلام الله حقيقة، والصحف التي بين أيدينا نقول هي كلام الله على الحقيقة، من باب الاشتراك اللفظي ليس من باب الحقيقة والمجاز. إيش الفرق بين الحقيقة والمجاز والاشتراك اللفظي؟ يعني مثلا اليد تطلق حقيقة على الجارحة، تطلق مجازا على القدرة وعلى النعمة، لكن حينما أقول عين تطلق حقيقة على العين الباصرة، وتطلق حقيقة على العين الجارية، وتطلق حقيقة على الجاسوس، وعلى الشمس، وعلى الذهب، وعلى الفضة، كلها تقال عنها عين. وعلى الرجل الوجيه على سبيل الحقيقة الوضع الأول، الحقيقة والمجاز يكون الحقيقة وضع أول والمجاز وضع ثاني. قال وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. ابن تيمية وأتباعه من المعاصرين استبدلوا كلمة مخلوق بكلمة حادث، يقول كلام الله ليس بمخلوق ولا أزلي، قال لا حادث. ما شاء الله، ما الفرق بين المخلوق والحادث؟ قال المخلوق ما خلقه خارج ذاته، والحادث ما أحدثه في ذاته، في النهاية كان عدما ثم حدث ثم يصير عدما. إذن هو ليس بكمال، ما سبقه العدم ولا يلحقه العدم فليس بكمال، فهو نقص. واضح؟ فما الفرق؟ لا يوجد فرق لا من ناحية اللغة ولا من ناحية العقل ولا من ناحية الشرع بين الحقيقة بين الحادث والمخلوق، فقط في عقل ابن تيمية. نعم، تلاعب الفاظ ليتخلص من تضليل السلف، وفي بعض الأحيان تكفير السلف للمعتزلة الذين قالوا بخلق كلام الله سبحانه وتعالى، فقط ليتهرب من هذه الإلزامات من السلف للمعتزلة الذين قالوا بأن كلام الله مخلوق. قال ليس بمخلوق وإنما حادث. طب هل تعلمون لماذا كفر من كفر من السلف وبدع من بدع من السلف من قال بخلق القرآن؟ لنفس العلة التي قال ابن تيمية لأجلها بحدوث القرآن. إيش هي؟ لقيام الحوادث. وكيع بن الجراح قال من قال إن من قال إن القرآن مخلوق فقد كفر وزعم أن الله تعالى وزعم أن كلام الله حادث. والفضيل بن عياض من زعم أن كلام الله حادث فهو فقد كفر. إذا علة تكفيرهم إيش هو؟ من كفر طبعا معتمد الأشاعرة والماتريدية أن من قال إن كلام الله مخلوق لا يكفر، فالمعتزلة ليسوا كفارا عندنا لكن مبتدعة، ويقصدون يعني الكلام النفسي. إذا العلة التي لأجلها كفر القائل بخلق القرآن هي إيش؟ أن ذلك يستلزم قيام الحوادث بذات الله، ومن قامت به الحوادث فهو حادث، فهو حادث. نعم. ما يأتيه من ذكر من ربي محدث، الإحداث في النزول، العبارات هي الحادثة وليس نفس الكلام حادثا في ذات الرب تبارك وتعالى وتقدس. إذن كلام الله ليس ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. نص القرآن الكريم هذا كلام الله سبحانه وتعالى حتى يسمع كلام الله. الكفار ماذا قالوا؟ ثم أنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. لماذا؟ لأنه قال إن هذا إلا قول البشر، بل هو قول خالق البشر سبحانه وتعالى. مع أن هناك أكثر من آية ربنا يصف القرآن الكريم بأنه كلام جبريل، لكنه لذلك بعض المجسمة في زماننا يقول لك أنا شعر يقولون إن القرآن كلام جبريل. أي واحد؟ وإيش معنى كلام جبريل؟ طيب ماذا تقول أنت في قول الله سبحانه وتعالى بعد قسم، بعد قسمين، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فلا يعني أقسم تأكيد القسم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. جبريل عليه السلام ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم، أي هنالك أمين، يقسم بأنه لقول رسول كريم. وفي آية أخرى فلا أقسم بما تبصرون ما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. ماذا تقول هنا؟ لقول رسول كريم بمعنى أنه نزل بهذه الألفاظ، ليس خائنا، ليس مبدلا، ليس محرفا، لكن في النهاية صاحب هذا الكلام من هو؟ الله جل جلاله. وقد ذمه الله تعالى وعابه وأوعده عذابه حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله تعالى سقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. طب العرف إذا كان ألفاظ حروف حادثة، ما الفرق بينه وبين كلام البشر؟ ما الفرق؟ يعني الصوت عالي جدا، قل لك صوته كصوت الرعد ما شاء الله، يعني هيك تجعل يليق بالله، إذا كان عالي جدا يليق بالله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نقول لك هذا الصوت أليس الله قادر أن يخلق مثله؟ بل إذن صار يمكن أن يكون مخلوق يضاهي الخالق، مثل المجسم. نقول هذا الجسم الذي تثبتونه لله تعالى وتقدس، هل يقدر الله أن يخلق مثله وأكبر منه وأكبر وأكبر وأكبر بتريليونات أس تريليونات بحيث هذا اللي موجود بزعمكم فوق العرش يكون بالنسبة له كقطرة في بحر؟ هل يمكن ذلك ولا لا يمكن؟ يمكن، صح؟ طيب إذا ما عاد خالقا، أو نقول صار يمكن أن يكون كمثله كل شيء. ما من صورة أقوى دليل على نفي التجسيم والصورة أن تقول ما من صورة إلا والله قادر على أن يخلق مثلها، ما من جسم إلا والله قادر على أن يخلق مثله بعدد ذرات الكون. إذن يلزم ذلك أن يصير الله يمكن أن يكون كمثله كل شيء، صح؟ لكن على مذهب أهل السنة الله ليس جسما لا تدركه العقول، لا تدركه، لا تبلغه سبحانه. أين التنزيه من التجسيم؟ المجسم حاصر إلهه في مكان، في حيز معين لا يزيد عنه ولا ينقص. بعضهم أثبت أنه يزيد وينقص، بعضهم أثبت أنه يعني يستطيع أن يصغر نفسه لينحصر في السماء الدنيا، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا. طيب، ومن وصف الله بمعنى، اسمعوا هذا الكلام الخطير، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه مقولة خطيرة من الإمام الطحاوي. من وصف معاني البشر، ما هي الآن؟ سيأتي معنا ما هي معاني البشر. ليس في معناه أحد من البرية، اللي هي المحدودية، المحدودية، اتصاف الأعضاء بالأعضاء الأجزاء. فالتقدر كونه مقدرا بحيز، بحجم، بحد، بعدد، عينين اثنتين، يدين اثنتين، رجلين اثنتين. من وصف الله بمعنى من معاني البشر أن يكون نزوله كنزوله، تحيز جسم متحيز ينتقل مكان إلى مكان، أن يكون علوه كعلوهم، أن يكون رضاه وغضبه، حبه وبغضه كحبهم وبغضهم، أن تكون رحمته كرحمتهم، انفعال تعالى وتقدس. فمن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم، طبعا الماتريدية غالبهم يكفر المجسم، أما الأشاعرة فلا يقولون بهذا، وإنما يقولون ابتدع وضل ما لم يلتزم لازم الحدوث والافتقار. يعني إذا قال بمعنى من معاني البشر، يعني قال هو جسم والتزم لازم الجسمية وهو الحدوث والافتقار، يكفر. أما إذا نفى اللازم الحدوث والافتقار وأثبت الملزوم، نقول أنت متناقض في عقيدتك. كيف تثبت الملزوم وتنفي اللازم؟ من ناحية عقلية هو لا يعبد الله الذي يعبده الموحدون المنزهون، لكن من ناحية شرعية لا يكفر لأجل الشبهة، تكفير حكم شرعي فقه. الماتريدية والحنابلة قالوا هذا لازم قريب، فيعني يلزمه وإن لم يلتزمه. عامة الأشاعرة قالوا لا، ما لم يلتزمه لا يلزمه ولو كان قريبا. فمسألة خلافية، مسألة التكفير ليست من باحث علم التوحيد، من باحث الفقه، فمسألة خارج عن ما نحن فيه. والذي نقول به عدم كفرهم ما لم يصرحوا باللازم، ومن ذهب إلى تكفيرهم لا يؤاخذ ما لم يلزم غيره بتكفيرهم. أنا أختار ما صار عليه يعني عامة أهل السنة والجماعة، أنت تختار قولا آخر عندك عليه ما يدعمه من أقوال الأئمة فعلى الرحب والسعة، لا ننكر عليك ولا تنكر علينا، لكن أن تنكر علينا وأن تلزمنا بتكفيره ثم تلزم من لم يكفر المجسم بالكفر فهذا ضلال مبين. حالك كحال الخوارج، حالك كحال الخوارج. فمسألة التجسيم خطيرة جدا، هناك جمع لا بأس به قال بكفره من هذا الباب من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وهناك جمع كبير من أهل السنة لم يذهب إلى كفره وإنما اكتفوا بتضليله وتبديغه وهجرانه والتشنيع عليه وربما سجنه إلى آخره، لكن في النهاية هو ليس سنيا مهما عبد وصام وصلى ونشر الفقه والحديث والتفسير لا يشبع له ذلك، هو في العقيدة مبتدع. نعم، بعض الناس يقول لك الشيخ فلان ما شاء الله نفع الله به بس مجسم في النهاية، يعني لا يجوز أن يؤخذ العلم عنه. شيعة كم نفع الله به، كثير منهم أخرجوا ناسا من الكفر للإسلام، صح؟ هناك كثير منهم وفسروا القرآن وأولياء في يعني من ناحية أصل العبادة والصلاة والزكاة والدعاء ويبنون المساجد وإلى آخره، بس في النهاية مبتدعة، صح؟ طيب، وعن مثل من أبصر هذا اعتبر إيش هو؟ إنه من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الإله إله والمخلوق مخلوق، الحق حق والباطل باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ كيف تشارك، كيف تجعل قدر مشترك بين الحق والباطل؟ طب هذا القدر المشترك هو حق ولا باطل؟ تقول مشترك، إذا كان حقا يجب أن يكون في الاثنين حقا بمعنى واجب الوجود، فيلزم من ذلك أن يكون المخلوق فيه قدر واجب الوجود، أو أن يكون باطلا في الاثنين فيلزم أن يكون الخالق فيه قدر مخلوق تعالى وتقدس. فمن هنا استحالة إيش؟ استحالة المشابهة. وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أن الله تعالى بصفاته ليس كالبشر. طيب، انتهينا مبحث صفة الكلام، ننتقل إلى الرؤية. والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا تبارك وتعالى حيث قال وجوه يومئذ ناظرة، تعرف وجوه نظرة النعيم إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. الرؤية عند أهل السنة والجماعة إدراك يخلقه الله تعالى في مدركة العبد، وقد أجر العادة أجر الله تعالى العادة أن يكون لهذه الرؤية سبب، وهو سقوط شعاع على جسم واتصال هذا الشعاع بعين الإنسان الباصرة، فهذا الشعاع يوصل عبر العصب إلى القوة المدركة في الدماغ فتترجم هذه الإشعاعات إلى صور، تخطيطات، ألوان، أشكال، فيبصر ما هو. ولكن في الحقيقة هذه الرؤية التي ترونها أمامكم ما هي إلا خلق من خلق الله ابتداء في كل لحظة، كل لحظة يخلق الله تعالى فيك هذه الصورة التي تراها الآن وتقوم في بصرك. كيف هذا الضوء؟ كل لحظة نحتاج إلى تيار كهربائي غير السابق لتحصل له هذه الإضاءة. أنت في كل لحظة تحتاج إلى إمداد الله تعالى بخلق هذه الصورة اللي أنت تراها ثابتة ليست بثابتة، فهي مخلوقة في النهاية، الإدراك هذا مخلوق. أجر الله العادة أن يكون له سبب، لكن هل هذا التلازم بين الرؤية والمرئي تلازم عقلي يستحيل انفكاكه كتلازم الحيز للجرم مثلا؟ هل هو كذلك؟ يعني يستحيل أن يرى العبد إلا إذا سقط شعاع على شيء مقابل له وحصلت هذه العملية؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرى من خلفه، وهو في الدنيا يرى الجنة والنار كما في حديث البخاري في صلاة الكسوف. وأنت نائم ماذا هل ترى أو لا ترى؟ لا ترى في النوم. هل ترى في النوم أشياء؟ نعم. وتستيقظ تقول عبروها لي؟ وترى أشكال وألوان وشفته لابس كذا وسبحان الله وجهه بس تغير شوي لحيته بيضاء مش سوداء كما هي. إذا ترى ما هي هذه الرؤية؟ إدراك يخلقه الله تعالى في عقل دون هذه الأسباب. فحتى هذه الأسباب للرؤية غير لازمة في الدنيا، فكيف تجعلها لازمة لرؤية الله في الآخرة؟ فنقول رؤية الله تعالى بالنسبة لأهل الجنة حق، رؤية الله تعالى حق. ما هي الرؤية؟ إدراك يخلقه الله تعالى، الله أعلم بحقيقته. أجر الله العهد أن يكون هذا الإدراك اللي إحنا نسميه رؤية أن يخلقه لأهل الجنة ولا يراه قبل ذلك. إن كان العقل يقول لك يمكن أن يرى، ما دام موجودا يمكن أن يرى، الله موجود وما فيه ترى وكل موجود يصح أن يرى، لكنه أخبرنا أنه لا يرى إلا في الآخرة واختلف في حقه صلى الله عليه وسلم. إيش الدليل؟ لن تراني. إذا موسى عليه السلام لن يرى فمن دونه من باب أولى، رؤية حقيقية ليس رؤية منامية. النبي عليه الصلاة والسلام اختلف فيه لما في سورة النجم والآثار التي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهي مسألة ظنية، وإن كان جمهور أهل السنة يقولون بالرؤية. ما هي الرؤية؟ هذا الإدراك الذي زاده علما بالله سبحانه وتعالى، وهو رؤية حقيقية لكن ليس من جنس رؤيتنا. فقالوا كما علمناه نراه، علمناه ليس محدودا ولا معدودا ولا متبعضا ولا متركبا ولا متجزئا ولا متحيزا ولا منحصرا ولا كذلك نراه يوم القيامة. لا يمكن أن تراه على خلاف ما علمته، كما نطق به كتاب ربنا حيث قال، ذكرنا الآية وتفسيره، تفسير الرؤية إيش تفسيرها؟ على ما أراده الله تعالى وعلمه. تفويض، تفويض إيش على ما أراده الله؟ ما قال على مقتضى اللغة، على ما أراد، تفويض، تفويض الحقيقة، تفويض حقيقة هذه الرؤية، لأنه سابقا نفى الكيفية. رؤية من لا كيف له لن تكون بكيف، لن تراه مكيفا، لن تراه مكيفا. إذن نفى الكيفية عن الرؤية وأثبت حقيقتها وفوض العلم بهذه الحقيقة، فقال وتفسيره، تفسير هذه الرؤية على ما أراده الله تعالى. فعملوا بالعقل، بالنقل والعقل معا، لم يهملوا الدليل العقلي في استحالة كون الله محدودا ومنحصرا ومتحيزا، ولم يهملوا الدليل النقلي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة والأحاديث إنكم سترون ربكم، فعملوا بالحديث بالنقل فأثبت الرؤية وعملوا بمقتضى النقل والعقل، فنفوا عن الله تعالى التحيز والمكان والجهة، فكانوا أسعد الناس بالعقل والنقل. أما المعتزلة فلما تعارض النقل عندهم مع القواعد العقلية التي قرروها نفوا ماذا؟ الرؤية. وأما ابن تيمية والمشبهة قبله الكرامية وأتباعه الوهابية المعاصرون أثبتوا الرؤية، عقلوا الدليل العقلي، نعم، فقالوا رؤية الله دليل على أنه في جهة الفوق وأنه متحيز وأنه محدود. لماذا؟ نفس المسألة اللي قلناها في صفة الكلام. هنا ابن تيمية والمعتزلة اتفقوا على أنه لا تكون رؤية إلا بهذه اللوازم العادية، لا رؤية إلا بسقوط شعاع على جسم محدود متحيز بينه وبين مقابله مسافة محدودة، فيسقط هذا ويتصل بعين الباصر ثم يتم نقل هذه الإشعاعات إلى العقل ويترجم إلى هذه في الخالق والمخلوق، جعلوها فقاسوا الحق على الباطل والخالق على المخلوق، فقالوا كما نرى في الدنيا القمر نرى، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هنا تشبيه الرؤية بالرؤية من حيث لا تضامون في رؤية، لا تضارون في رؤيته، لا يحصل ضيم، هذا المتقدم يرى أكثر من المتأخر، أو إذا نظرت إلى الشمس ستتضرر عيناك من الرؤية، فقال لا سترونه بلا ضرر في العينين. من هذه الحيثية التشبيه. فلان أسد لا يعني أن له أنياب، لا يعني أنه مفترس، لا يعني أنه له رائحة فم، لا يعني، فقط في الشجاعة. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. طب القمر دائري، هل سنرى الله دائريا؟ ولا كلام مجازي؟ نعم. اجمع في هذه في هذا الوجه من الشبه، من أوجه الشبه، ألا وهو إيش؟ أنكم لا تضافون في الرؤية، لا يحصل ضيم ولا يحصل ضرر في الرؤية. تفسيره على ما أراده. فابن تيمية والمعتزلة سلموا بهذه المقدمة الفاسدة، أنه لا رؤية إلا بهذه اللوازم، ونحن قد نقضناها عليهم في الرؤية الدنيوية. يا النبي عليه الصلاة والسلام دون هذه اللوازم يرى، وهو في الأرض يرى الجنة والنار، وأنت نائم ترى، فكيف تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة؟ وكيف تقيس الحق على الباطل والخالق على المخلوق؟ هذه لوازم منتفية قطعا، هي لوازم عادية وليست لوازم عقلية. وتفسيره على ما أراده تعالى وعلمه. لما سلموا بهذه المعتزلة منزهة عن المكان والحيز، فنفوا الدليل أو أول الدليل النقلي، فقالوا لا يرى الله، يستحيل أن يرى. هؤلاء أثبتوا الأدلة النقلية على معناها في المخلوق، وأثبتوا الكيفية لرؤية الخالق، فقالوا هذه الرؤية من أدلة الفوقية الحسية لله تعالى، فأثبتوا رؤية جسم. نعم. وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه. شوفوا كيف أهل السنة والجماعة جمعوا بين العقل والنقل، العقل والنقل. قال مثال العقل والنقل مثال النور الخارجي والنور الداخلي. أي شيء في الخارج حتى تبصره لا بد من نورين، نور خارجي اللي هو النور الساطع من الخارج الشمس أو الضوء، ونور داخل هو نور العين. إن عدم العين، إن عدمت العين لا رؤية ولو كانت يعني كان النهار طالعا. طيب وجدت العين وفي الخارج ظلمة، إذا أخرج يده لم يكد يرى، لا يرى، فلا بد منهما مجتمعين. فهذه النور الداخلي ونور العقل، والنور الخارجي هو نور الوحي، بهما تحصل الرؤية الحقيقية. إذا عطلنا العقل ماذا سيحصل؟ ما هي مصيبة الذين دخلوا جهنم؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، صحيح؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام. فتعطيل العقل وتعطيل للإنسانية، صرت بهيمة، بماذا ميزك الله؟ وتعطيل النقل استغناء عن الشرع، وكلاهما ضلال مبين. وتفسير على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين فهو كما قال. ومعناه وتفسيره على ما أراد. إيش يعني على ما أراد؟ تفويض وليس تبسيما. ما قال على مقتضى، على معنى الله أعلم بحقيقة هذه الرؤية. نحن نصل في بيانه إلى حد ثم نتوقف، نقول هذه رؤية الإله ليس كمثلها رؤية، لكننا نثبتها وننزهها عن معاني المخلوقين. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم، هذه قواعد، ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى وللرسول. والله لولا أن المشبهة والمعطلة خاضوا بالقياسات الباطلة للخالق على المخلوق لما كان هناك أحد يتجرع على الخوض في هذا الجناب الرفيع، جناب الحق سبحانه وتعالى، لكن خاضوا في الباطل. فلا يجوز لنا أن نسكت وإلا نشر الباطل، فيجب علينا أن نرد خوضهم بما يستحق. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذن هنا الإمام الطحاوي يقول الرؤية هي من قبيل إيش؟ المتشابهات. كيف نتعامل مع المتشابهات يا إمام؟ نرد علمها إلى الله. تفويض. كيف تقول للطحاوي؟ بعض الناس يظن أن الوهابية مفوضة. لا يا شيخ، ابن تيمية يقول التفويض، هذا التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، ويكررها المعاصرون، شيخ ابن تيمية وغيره، يقول التفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لابد أن تجعل ما تعتقد أن معناها في الخالق بنفس معناها في المخلوق، فقط الكيفية هي التي تختلف. واضح؟ فاليد عندهم التي أضافها الله للنفس في نفس معنى اليد التي في المخلوق، لكن الكيفية تختلف. إيش عن الكيفية؟ الحجم، اللون، التشكيلات، التغيرات، كلها أعراض حال الحشوية. إذا أراد أن يفكر لا يمكن أن يبقى على عقيدته، فيختار عدم التفكير خارج الصندوق الذي يسمح له بالتفكير فيه. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام، يعني الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأول الفهم. الاعتبار والقياس، فاعتبروا يعني قيسوا يا أولي الأبصار، قيسوا حال هذا على حالكم، فإياكم أن تقعوا في موقع فيه لا يصيبكم ما أصابه. هنا من قاس اعتبر رؤية الله، رؤية أهل الجنة لله تعالى برؤيتهم للمخلوقين بغيرهم، فهذا لا يمكن أن يصل إلى حقيقة هذه الرؤية. من اعتبرها بوهم من خلال تخيلات أو تأولها بفهمه، إذ كان تأويل الرؤية، أي قاعدة تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، إيش تأويلها؟ بترك التأويل ولزوم التسليم. هذا مختار كثير من السلف، بل عامة السلف، اللي هو إيش؟ تسليم، التفويض، لا تتأول وبالمقابل لا تشبه، ينفي الكيفية، ينفي التشبيه، ويقول لك الله أعلم بمراد، فوض العلم وعليه دين المرسلين وشرائع النبيين. طيب الآن قاعدة، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. هل المشبهة، هل ابن تيمية والسلفية المعاصرة أو الوهابية ينفون التشبيه؟ تعرف ما هو الخلاف الحقيقي بيننا وبينهم؟ أننا ننفي أي وجه شبه بين الخالق والمخلوق، وهم يصرون على إثبات المشابهة في الحقيقة والمعنى بين الخالق والمخلوق، لما يسمى بالقدر المشترك. نحن نقول ما يضاف إلى الخالق مما له نظير في الاسم، مما يضاف المخلوق هو من قبيل المشترك اللفظي، هم يقولون بل هو من قبيل الاسم المشكك. تمام؟ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية لا يشارك في أحد. وحدانية تنفي الشركة، تنفي القدر المشترك. منعوت بنعوت الفردانية، فرد وتر واحد أحد لا شريك له. ليس بمعناه أحد من البرية، البرية بريئة فعيلة بمعنى مبروءة الخليقة، ليس بمعناه أحد من الخليقة. إذن هل يوجد أي قدر مشترك؟ متى يصح القياس بين غائب وشاهد، بين فرع وأصل، بين غير محكوم عليه ومحكوم عليه؟ متى يصح القياس؟ إذا وجد معنى مشترك، وجدت علة، وصف مشترك بينهما، نقول اشترك في الوصف فيجب أن يشترك، أن يشترك في الحكم. فلما يقول لك ليس بمعناه أحد من البرية، وهذا معنى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، إذا لا يصح القياس، لا قياس رؤية، ولا قياس كلام، ولا قياس صفات، ولا قياس ذات، ولا قياس أفعال، ولا سمع، ولا بصر، ولا حياة، ولا علم، ولا إرادة، ولا قدرة. ليس بمعناه أحد من البرية. ما هي المعاني التي يتصف بها البرية ويتنزه عنها خالق البرية؟ تعالى عن الحدود. البرية محدودة، الكون محدود، الله منزه عن مشابهة البرية في معناها، في معنى العام. إذن هو ليس محدودا. تعالى عن الحدود والغايات النهايات والأركان، هذه الطاولة أركان، الإنسان له أركان، كل بنيان له أركان، والأدوات. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كساء المدعى. هنا الإمام الطحاوي ماذا عمل؟ فصل في النفي في السلبي، وهم يقولون عقيدة السلف ماذا؟ الإجمال في النفي. هذا من السلف، وأبو حنيفة من السلف، صحيح؟ هل وفصل تعالى عن الحدود، يعني ليس الإله محدودا، ليس الإله بذي غايات ولا بذي أركان ولا بذي أعضاء ولا بذي أدوات، ليس له أداة الفعل كمثلنا، أداة الفعل اليدان، أداة البصر العينان، أداة السمع الأذنان، أداة النطق اللسان، أداة البطش اليدان، أداة المشي الرجل، ليس بذي أدوات سبحانه وتعالى. فعالم لي لا تحويه الجهات الست كسلامة. طيب، في أحاديث متشابهة كثيرة جدا، إن شاء الله نرجع الكلام في الحديث المتشابهة. طبعا يعني عامة مبحث الإلهيات والنبوات قد انتهى، فما سيأتي غالبه من مسائل السمعيات، غالبه مسائل السمعيات نقرأ نشرحه فيما تيسر، لكن المحاضرة القادمة إن شاء الله نخصصها في الحديث عن المتشابهات، النصوص المتشابهة. هذا أكثر مبحث شائك بيننا وبين المشبهة، ويكثرون التلبيس فيه على عامة الناس، فيستحق منا أن نخصص له درسا، وما بعد ذلك يسهل في ثلاث أو أربع دروس إن شاء الله سبحانه وتعالى ننتهي منه. أو تريدون أن نختم الكتاب ثم نخصص المحاضرة التي يعني نتكلم فيها عن المتشابهات؟ ماذا ترون؟ أنا أقول هذا محلها، فهذا هو الأنسب. وبعدين تخصصوا محاضرة يعني تطرحون فيها بعض الإشكاليات والمسائل التي لا يعني بحاجة لتوسع. هي ليست توسع، أنا تكلمت فيها. تمام، أنا تكلمت فيها سابقا، وفي المحاضرة اللاحقة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم يعني ما يناسب المقام فيما يتعلق بنفي الحدود ونفي الأركان ونفي الأعضاء ونفي الجهة والمكان بما يناسب. ممكن تروح ربع أو ثلث المحاضرة، نأتي بقدر من النصوص المتشابهة، نعم، ونبعث لكم واجبا. الآن هناك كتاب سنبعثه للإخوة هنا بي دي أف، كتاب اسمه مفتاح الجنة في عقيدة أهل السنة، عقيدة علماء التبليغ، موجود مطبوع. هذا فيه يعني في بدايته أو أكثر من نصفه مقدمات تحل هذه الإشكالات. فبدل من أن تأتي المحاضرة القادمة وأنت لم تطلع على تأويلات السلف الصالح ومنهج السلف الصالح في التعامل مع النصوص المتشابهة، هاي معك بقية هذا اليوم، معك الجمعة، معك السبت، ها، المحاضرة القادمة تكون يوم الأحد إن شاء الله تعالى، فتكون قد اطلعت على تأويلات السلف، ونتكلم باختصار. إذا ذاكرتم فنتكلم باختصار، إذا لم تذاكروا ربما لا نتكلم، ونكلكم إلى هذا. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.